عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو قال: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. ويقول: تسخر مني، أو قال: تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. آخر أهل الجنة دخولا الجنة من يخرج من النار حبوا، حبوا كالصبيان، فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهب وادخل الجنة، فيذهب فيجدها ملأة، قال: يا ربي هي ملأة، قال: ارجع اذهب فادخل، يرجع مرة ثانية كذلك كذلك، فيقول له آخرا: إن لك الدنيا وعشرة أمثالها، فيدخل وآخر أهل الجنة الجنة. نعم. وبه إليه قال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.